العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في آخر حصة في الأسبوع الماضي حاولنا أن نتفحص المستوى الذي وصلنا إليه في أداء ديباجة صحيحة وقصيدة مقدمة كاملة من جميع النواحي الفنية والتقنية والأداء الجيد والمميز. وقد شارك ثلة طيبة من الطلاب في أداء ما عليهم، فسبق سابقهم وكبى لاحقهم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لأداء هذه الخدمة الشريفة على أكمل وجه. واليوم إن شاء الله سنواصل امتحان البقية لكي نعرف المستوى الذي وصلنا إليه وتتقوى الملكة التي تمكن الإنسان من معرفة الصحيح من الخطأ في أدائه لهذه المقدمة المهمة. ثم بعد ذلك سنحاول أن نسلط الضوء على ما يجب على الخطيب أن يتبعه في كتابة الموضوع من المورد وشرح الآية والمعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية إلى الجريز وإلى دخول في مقاطع المصيبة الأخيرة والتي بها نختم المجلس. ولعلي لا أبالغ لو قلت بأن الأهمية الفنية لأداء أي جزء من أجزاء المجلس الحسيني لا تقل شأنا عن الأجزاء الأخرى. يعني إذا قسمنا المجلس إلى 10 فقرات والمجلس عليه 100 علامة، لكل فقرة من الفقرات 10 درجات. ما تقدر تقول هذا الجزء مو مهم أقدر أستغني عنه والجزء الآخر هو المهم خل أركز عليه، لا أبدا. أقل غلطة في أي جزء من أجزاء المجلس يعني تسقيط بقية الأجزاء زين، ويؤثر من ناحية تقييم المجتمع لأداء الخطيب. الفشل في أداء أي جزء من أجزاء الخطبة الحسينية يؤثر على يعني تقييم المجتمع لأداء الخطيب لبقية أجزاء الخطبة. يعني لو كنت أنت الآن من النحاس الأوائل وفيلسوف من الأوائل وطريقة بحثك من الطرق الحديثة والممتازة، لكن صوت ما عندك وما قدرت تقرأ لك في المقدمة جيدة مثلا، وبنوصلت للمصيبة اللي لبنت الموقف كله وصلت لهنا، هنا أنا ما قدرت أدي دور معين، يكتب على مجلسك الفشل. كذلك لو كان عندك أجمل صوت وأجمل شعر وأجمل تركيبة لطيفة وأجمل طلة مثل ما يقولون زين، لكن وصلت للموضوع قمت تطلع مرة وحدة في شام وحدة في حلب حكاياتك، كذلك حكمت على كل اللي قدمته بالفشل. فإذا أجزاء المجلس الحسيني مترابط بعضها ببعض لا يمكن أن تقصر في أي جانب من جوانب هذا المجلس، والعلامات تتجمع علامة علامة علامة تحصل العلامة الكاملة. ولا أظن أن خطيبا حصل في طيلة عمره على علامة تامة من كل الحضور الذي حضر مجلسه الشريف. كل إنسان إلى مادح وإلى قادح، أي خليه ببالك. اليوم من خلال طبعا اطلاعكم على بحور الشعر، راح أكتب لكم كل بحور الشعر القريض والحجة، أريد من عندكم تحسنون اختيار الشعر الذي تقرؤون. وتعرفون أن تقطعوا هذه الأشعار بحيث ما تصعد تقرأ غلط. لاحظنا في الفترة الأخيرة بعض الخطباء يحفظ ويشوه الحفظ ماله، يصعد يقرأ يكسر البيت الشعري مثلا، وإذا هم في قصيدة السيد رضا الهندي، أو بعدما بيض القذال وشابة أصبو لوصل الغيب أو أتصابى، هذه لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، وإذا هم لا يملكون خطابا، إذا صعدت تقرأت وإذا هم لا يملكون خطابا، يعني دمرت للشعر دمار، وأظهرت للناس بأنه أنت ما عندك معرفة وإلمام بالشعر. لاحظت شلون؟ فرق شنو ضمها؟ صح لا؟ زين، لا شك علما صحيح نحويا صحيحة. زين، فأكو مكانات هي ما بها هم، هم إذا سويت هم وطولت الوزير وزحف الشعر، كذلك دمرت روعة الشعر في هذا الأداء. شفتوا ذاك اليوم الشيخ قاسم موصلي في أدائه الرائع ذكراك وذكرك، حط وحدة بمكان الثانية، خربط كلها تخربط. لذلك أريد من عندك يكون عندك أذن شعرية، تعرف موسيقى الشعر. هسه ما تعرف مو شاعر مو مشكلة، بس يكون عندك أذن توزن الشعر، من دا تقرأ الشعر تعرف هذه قصيدتك من أي بحر، ها من أي وزن، وتقطعها. إذا شفت نفسك أنت هاي إذا تسحب وياك، شوف مكان الخلل وين، إما أنت تصلحه أو يصلحوه لك. منو من عندكم اللي ما قرأ درس يوم الأربعاء؟ شيخ دبيل ما قرأ، سيد خلف ما قرأ، وعباس ما قرأ، صار لك أسبوع غايب. احنا وصلنا الى اداء قصيدة كاملة الان مع الحجة ديباجة وقصيدة مقدمة وحجة وانتقال، يجب ان يكون انسيابي بدون اي خلل. فاليوم راح نبدأ مع الشيخ نبيل النجار، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني، لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين، بيني وبين الحب عهد كلما رام العوازل نقضه تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون إن جن خل العامرية يافعا إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين هيها ذكرك يا مرابع كربلاء قرب الزمان وبعده ينسيني غوثاه من ذكراك وقعة كربلاء يا أم كل حزينة وحزيني يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة للسحاب جوني وفى بك الحسين المنون وإنني وافيت فيك بعد الحسين من ويوني أعطى الذي ملكت يداه إلهه وإله أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني وبسمة قعسى خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي يا سيوف الصعدي أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خدي. هذا دمي فلتر وفادية الضبا منه وهذا للرماح وتيني هذي رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني رأسي وأرأس فتيتي مع نسوتي يهدى لرجس في الضلال مبيني يا شيال راس حسين دنا يردن خواتي ودي عنا يردن خواتي ودي عنا ويحفن قبره ويوسدنا ونصبا على المذبوح عنا ونصبا على المذبوح طيب الله يفارس تفضل. احسنت يا شيخ ابو محمد. طبعا ديباجة جيدة كانت ولو شوية يحتاج لها حرارة شوية. الابيات الاولى جاءت على مستوى واحد. احنا قلنا شوية شوية نرتقي بيت ورا بيت يجي اعلى مقدمة للمثكل لان المثكل طبقة صوتية اعلى من الابيات الاولى. الانتقال المثكل كان جيد ما حد احس بانه كفرق بالصوت او نشاز او كذا ابدا. انتقال القزويني جيد جدا. انتقال المثكل العالي جيد جدا. تخميس جيد جدا. الذي اثر على المجلس الحفظ وافي الحسين مرتين رجعنا بيها نتيجة عدم الحفظ. احكي لك قضية جدا سهلة يعرفوها الاكثرية. يوم من الايام على جسر الصرافية جسر حديدي في بغداد. جسر الصرافية جسر ضيق جدا يعني سيارتين بالقوة تفوت عليه. في قمة الجسر قمة الارتفاع مالته طفت السيارة مالتي والسيارة مالتي ما عندي كلها نسوان وياي بالسيارة راح ينزل يدفع وياي وماكو بس خاطر اوقف اوصل لوين للانحدار خاطر اشيل رجل من الكليتش واشغلها. اتبهذل من هاي التعجب. السيارات وقفت وراي طاطي طاطي فسمع حدا يعطيك مهلة كلها مستعجلة ومحشور الطريق كلش محشور. انزلت وحدي وهي سيارة اوبل المانية موديل 60 يعني كتلة حديد واحد يهلكت على ما وصلت الهاي ودفعتها رحت للبيت فتحت غطى السيارة هرد ما بعرف شنو سبب العطل. من اسولف لك سبب العطل شنو تعرف سبب الخلل بالمجلس شنو على رأس الواير ما تدي لكو شوية كربون هاي كل من القصة وما بيها شوية كربون صار فصل النارية وبطلت السيارة تشتغل. فأقل خلل هنا بالمجلس مالتنا يخربط الميزانية كلها، يخليك تتعرض للزمامير الناس وانتقادات اللاذعة واللي ما ترحم أبدا من خطيب. منو الآن يتفضل يكون الممتحن الثاني؟ شايف خلاص تفضل. نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الثانية جزاكم الله خير. الثالثة على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة تبت سعادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سعادتي فالفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال نومك في الهوى يغريني. لا تحسبي إني لنومك سامع، إني إذا في الحب غير أميني. بيني وبين الحب عهد كلنا، ورام العواذل نقره تركوني. ألبسته ثوب القار تجملا، كي لا ترى بي حالة المجنون. إن ظن سلم العامر يتياسعا، فلقد ظننت ولم يحل تكويني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من ذنب يا سيدي. هيهات ذكرك يا مراد كربلاء، قرب الزمان وبعده ينسي. غوثاه من ذكراك وقعت كربلا. يا أم كل حزينة وحزين، يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة مرضايا. ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة للصحاب الجواني. وافى الحسين بك المنون وإنني وافيت فيك عن الحسين منون. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. وبهمة قاسى خاطب نفسه: يا نفسي لا تهني بنا يا عصر الدين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وخذيني إن كان دين محمد إن لم يستقيم إلا بقتل يا سيوف أخذيني. هذه رجالي في رضاياك ذبائحون، هذه رجالي في رضاياك ذبائحون. ما بين منحور وبين طعيني، رأسي ورؤوس فتيتي مع نسوتي يهدى للرجس في البلاء التي مبين. يا شيال راس حسين دم، يا شيال راس حسين دم دم. والله ويردن خواتي ود عنهم ويحفرين قبر ويوسدن، والله وينصبن على المذبوح حنا. وشافه وشافه والله غضبنا غضبنا ما جرى على حد. وشافه وشافه والله بربيين العد جرحا. وشافه وشافه انا على راس الصبط تلعب، على راس الصبط تلعب وشافه وشافه والله عصى يزيد ويسب حمي الحمية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسن سيدنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أحسنت. تفضل سيدنا. طيب الله يسلمك. اول شيء الحمد لله على سلامتك وعدك الصحه والعافيه. بينا زين انت تعرف نفسك منشول والسوق قايم من مرض، لازم ما تقطع نفسك. يعني اول عدم استفاده من معلوماتك ومن درسك هو انه قطعت نفسك بالديباجه. صلى الله عليك يا مولاي يا سيدي يا رسول الله، قلنا لك ما عندك نفس واستوك صاعد ومريض. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. مرة ثانية، مرة ثالثة، يا رسول الله. زين اقطعها خاطر ما يبين علي الضعف. اذا اول عصيان غير مسلح سويته على القواعد هذا العمل شان. زين انقطاع النفس سجلنا عليك. الاخطاء النحوية زين، انا انت شوف دفترك، انت القصيدة كاتبها مثل ما انت قرأتها او قرأتها مثل ما انت كاتبها؟ لا. شفت؟ اذا اكو مسألة من تصعد المنبر، ارجو ان لا تنسى ما قرأت وما كتبت وما كتبت وما حفظت وما تمرنت عليه. اتذكر في الابتدائية ايام الامتحانات كثير الطلاب كان يروح يقرأ ويطالع ويدرخ وكذا. احنا شان امتحاناتنا تصير على الشط على نهر دجلة، اني راح اركب بلهم اروح للكرابة وارجع وتورني اسم ولا داير بال. زين شلون اطب الامتحان؟ اطب الامتحان الانجليزي لو مغمض هالشكل اجيب المية. يقول شلون انت اطب؟ اقول له انا من اقعد بالامتحان افكر بالسؤال اولا، اعبي مخي من السؤال، بعدين ارجع مثل فيلم الفيديو ارجع المحاضرات اللي سمعتها الأستاذ شنو قال لي بفلان درس عن هذا الموضوع، استرجع ما قال المعلم مو اللي مكتوب بالكتاب، لأن الكتاب حروف أحيانا المعلم يعطيك ما وراء السطور، صح لا لا؟ زين أنت هنا بالدرس تأخذ ما وراء السطور، أنت على المنبر تذكر ذني الأمور. زين يعني أتذكر المقدس سيد إبراهيم الخراساني على الله مقامه في مسائل الفقهية في الصحن الشريف كان ينطينا فقه. إلى الآن قال لنا مسألة الاستحاضة بشكل يمكن بعد 100 سنة واحد ما ينساها. حكى عن الاستحاضة القليلة والاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة. شنو ترتيباته؟ عاد لما وصل للاستحاضة الكثيرة قال في الساعة جيب شف شمنتو واصطم المكان. زين هل كلمة الشف شمنتو مكتوبة بالكتب؟ ما مكتوبة بالكتب، لكنها عبارة بالمزاح عبرها الأستاذ، خلى هذا الدرس ينطبع في ذهني ومستحيل ينسي. أنا هنا بالمزاح بالشقة أحيانا بالشدة أحيانا بالذكريات تجيك عبارة تشرح الدرس وتعطيك ما وراء العبارة. زين مو بس اللي كاتبه بالدفتر، تتجاوزت كل الأمور وهذا عصيان بالنسبة انه نعاقبك عليه بقطعة شاي عنك 3 دروس متواصلة. زين مسألة الثالثة، ارتفع صوتك ارتفاع غير طبيعي عند ما ردت ترجع الى شنو؟ ليش؟ هل قد تفرق درجتين صوتية صح لو لا؟ حسيت اذا انت مجهد انت لازم تداري صوتك ما تطفر هشي طفرة هيش طفرة. انت طفرت وجه البلغم وقف لك ايه هنا شو تسوي؟ اجت لا ما اجت؟ زين التخميس وين عبرته؟ وقد بلعت فن التخميس. لا تخميس ما قرأت. لا ثلاثة بياء كل قرأت كل قزويني ورجعت بعدين شفت اذا تحرم الاسبوع هذا كله من الشاي بعد الدرس. لذلك ارجو الانتباه لهالقضايا. صدقوني احنا نحكي هاي الحكايات مو لاجل النكته، لا، لاجل ان تبقى مرسومه في الذهن. اقل غلطه يصير مثل وصله الكربون اللي وقفت على راس الواير مال الكويل ووقفت السياره. شفت؟ لذلك الشيخ يأكد على هذه المسائل. من ولا نتفضل للامتحان بعد ما نمتحن؟ شيخ منير قرأ، شيخ مازن قرأت انت؟ شيخ منير ما سجل. يلا تفضل، صلوا على محمد وآل محمد. بين ما أني أكتب بقية البحور الشعرية هسا أشوف إن شاء الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حسنكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما غرام العوادل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين. هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسي. غوثاه من ذكراك وقعة كربلاء، يا أم كل حزينة وحزين. الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة لا السحى بالجوع الحسين بك المنون وإنني وعفيت فيك عن الحسين منون أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين وبهمة قعسى خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي ودريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خدي هذا دني فلتروى صادية الضبا من هو هذا للرماح وتي رجالي في رضا كذبائح هذي رجالي في رضا كذبائح ما بين منحر وبين طعين هاتي وارأس فتيتي مع نسوتي يهدى لرجس في الضلال مبين يا شيال يا شيال راس حسين دنا والله يرد خواتي ودعي وحفرا قبر ووسدن ونصبا على المذبوح أحسنت كثير أحسنت. سجلت شيء ملاحظات على الشيخ منير؟ يجوز ما أدري أنا ما شايفها يعني بالمصدر تشايفها بالديوان الشاعر. إلى حيث انتهى درسنا، نسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.